رسول الله. واحفظ بهذه الدنيا الفانية الرخيصة من أسرع الناس استجابة لأمر الله عز وجل. وأكثر أهل الأرض الآن إلا أنهم بشر فقد كانوا يخطئون، ومع خطئهم ربما أو كانوا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. أو ما زال بعض هؤلاء لكنه لم يتحمل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله زني أو ما عصى كعب بن مالك رضي الله عنه وتخلى. لكنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعترف بخطئه ويعترف أنه صاحب الإسلام يستطيع أن يخرج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يضر والله تعالى بل احترق. أو ما أخطأ أبو لبابة رضي الله عنه، نعم أخطأ هؤلاء لكنهم اعترفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لك ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب كل العيب أنك ماذا في الخطأ. كذلك أيها الأحبة لا بد أن نستغفر، أي أن نطلب المغفرة والعفو من الله تبارك وتعالى. إن الحديث يطول ويطول في مسألة وماذا بعد الذنب، لكني أختم فأقول: فرحة الله عز وجل لله أشد فرحا بعبده التائب الذي يتوب من هذا الرجل الذي كان على راحلته في أرض حلال وعليها طعامه وشرابه فانفلت منه. إنه أيقن بالحلال وجلس منتظر بالموت، لكنه بينما هو نائم ينتظر الموت فوجئ بالراحلة البعيد واقفا عند رأسه، فوقف الرجل مذهولا لم يستطع أن يعبر عن فرحته، فأخطأ من شدة الفرح وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح، والله عز وجل يعبر، والله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبدي التائب من هذا الرجل البعيد. يذكرون أن رجلا في كفر الشيخ سافر أبناءه الثلاثة إلى بلاد الحجاز، فكان الرجل أجيرا يعمل بأجرة يوم، لكن ما إن سافر الشباب حتى بدأوا يرسلون إليه المال تلو المال، فجمع الرجل حقيبة تزيد على 200,000 لأول مرة في حياته يمسك هذه الألوف المؤلفة. ما كان يمسك إلا بضع جنيهات، لكنه كان يمسك الألوف. أخذها وذهب إلى مدينة كفر الشيخ يريد أن يشتري أرضا هناك وأن يبني عمارة. الطابق الأول له ولزوجته والثلاثة لأبنائه، من حقه أن يحلم بعد هذا التعب والعمل. لكن نزل عند عصارة ليتناول كأسا من العصير، وضع الحقيبة عند قدم، شرب العصير، نسي الحقيبة ثم مضى. فجاء سائق نقل فنزل ليشرب عصيرا، فبينما هو يشرب نظر أسفل منه فوجد حقيبة، وبدون كلام أخذ الحقيبة وساق. فلما فتح الحقيبة في بيته إذ الحقيبة مرصصة بالأموال، فأغلق الرجل الباب على نفسه. سائق نقل فقير أيضا لا يملك مثل هذه الأموال، بل إنه يعمل أجيرا على هذه السيارة التي يركبها. تخلف الرجل عن العمل 3 أيام لا يخرج لمقابلة أحد حتى شكت به زوجته، فأخبرت إلى صاحب السيارة: وخير الناس من إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك. ولكن قبل أن نذهب إلى هذا الرجل، ما حال صاحب المال الرجل الأول؟ لقد رجع إلى العصارة يبحث عن الحقيبة فما وجدها. بالله الذي تحدثني. فأخبره الخبر، فقال له الرجل: هل أنك تمتعت بهذا المال؟ فماذا ستقول لله عز وجل إذا وقفت بين يديه وأعمالك معروضة عليه؟ قل يا رجل حتى نرجع المال لأهلك، ربما أعطونا بعض الأموال تكون حلالا طيبا لنا. فذهب إلى العصارة فدلهما صاحبها على بيت الرجل. أنا أتخيل هذا المنظر، لا أزال ولا أمل أذكر الناس به، حينما يجلس الرجل على الكرسي والنساء الآن تترشح السواد. كدليل على أنها بهذه الوصية الطيبة المباركة والتي تحفنا الملائكة وفي حضور إخوة الأفاضل. أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة العلم لكي ننعم نحن بنعم الله عز وجل في الهداية. نشكر لفضيلة الأخ الفاضل الدكتور راضي عبد الله جزاه الله خيرا عن هذا الدرس الطيب المبارك. وماذا بعد الذنب؟ درس طيب نسأل الله عز وجل أن يثقل به الميزان وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ونشكر الأخ الفاضل فضيلة الأخ رضا أبو الفداء جزاه الله خير الجزاء رغم أنه بخل علينا ببعض الكلام. كنا نريد أن نسعد لأكثر من ذلك ولكن نرجو الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير في بيوت الله عز وجل. ننعم برحماته ننعم بالأمن والأمان. فالأمن والأمان في طاعة الله عز وجل وفي بيوت الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء وطبتم جميعا وطاب من شاء. أو قل بدأ موسم الطاعة. هناك من بدأ من شهر رجب وهناك من بدأ من شهر شعبان ولكن نقول نحن في الموسم وهذا هو موسم الطاعة. فإن أنت جاهدت نفسك أرغمتها فأرغمت جوارحك على طاعة الله وصبرت. وإرغام الجوارح على الطاعة يعني أنك تحمل الجوارح حملا على الطاعة وهذا الحمل لا بد أن يوصف أنه حملا مرهقا لها بمعنى أنك تجعل لسانك يتحرك مثلا بذكر الله حتى يرهق. تجعل قدميك تقف بين يدي الله حتى ترهق. خطواتك إلى طاعة الله حتى تصب الإرهاق. نظرة عينيك في المصحف والقراءة حتى ترهق. فإن أنت حملت جوارحك الظاهرية على الطاعة المرهقة لها وصبرت على ذلك حتى تصل إلى الثمرة الأولى وهي أن تصبح بينك وبين الجوار بين الجوارح وبين الطاعة ألفة. يعني معناها تخلصت من الوحشة التي كانت بين جوارحك.